تستمعون إلى قصة لغز سرقة المنمنمات، قصة قصيرة لأغاثا كريستي بصوت إسلام عادل، هندسة صوتية مها العشري. زرت مكتب صديق بوارو لأجده وقد أنهكه العمل بشكل محسن. لقد غدا مشهورا إلى الحد الذي جعل كل امرأة ثرية وضعت عقدها في غير مكانه أو فقدت قطتها الصغيرة المدللة تندفع لتضمن الفوز بخدمات بوارو العظيم. لقد أصبح صديقي ضئيل الجسم مزيجا غريبا من ازدهار اللبلاب وتوهج الفنان وتوقده. قبل كثيرا من القضايا التي لم يكن يشعر نحوها بإثارة مميزة، وذلك بسبب سيطرة الشعور الغريزي الأول لديه. كما أنه تولى قضايا كان مردودها المالي محدودا أو حتى معدوما لمجرد أنها أثارت اهتمامه، وكانت النتيجة كما قلت إنهاك نفسه بالعمل، وقد اعترف بذلك شخصيا. ولذلك لم أجد صعوبة كبيرة في إقناعه بمرافقتي لقضاء عطلة لمدة أسبوع في ذلك المصيف المشهور على الساحل الجنوبي إيبير ماوث. كنا قد قضينا 4 أيام مريحة جدا عندما جاءني بوارو وبيده رسالة. قال: هل تتذكر صديقي جوزيف أرانز وكيل المسرح؟ تذكرته بعد التفكير لبرهة. فأصدقاء بوارو كثيرون جدا ومختلفون جدا في مشاربهم ويراوحون بين عمال النظافة واللوردات. قال: حسنا يا هاستينغز، إن جوزيف آرون موجود في تشارلوك بي وهو ليس بحالة جيدة أبدا، إذ يبدو أن مشكلة صغيرة تقلقه، وقد نشدني أن أذهب إليه وأراه. أظن يا صديقي أنه ينبغي أن أستجيب لهذا الطلب، فهذا الرجل الطيب صديق مخلص لي وقد قدم لي كثيرا من المساعدة في الماضي. سنذهب بالتأكيد إن كنت ترى ذلك، وأظن أن تشارلوك بي مكان جميل، والواقع أنني لم أزره من قبل. إذن لنجمع بين العمل والمتعة. ستسأل أنت عن القطارات صحيح؟ قد يعني ذلك تغيير القطار مرة أو مرتين، فأنت تعرف تلك الخطوط الداخلية في الريف. إن السفر من ساحل ديفون الجنوبي إلى ساحل ديفون الشمالي يستغرق أحيانا يوما كاملا. وجدت أن الرحلة يمكن إجراؤها بتبديل واحد للقطار في آيكسيتر، وأن القطارات جيدة. وكنت عائدا بسرعة إلى بوارو بهذه المعلومات عندما مررت مصادفة بمكاتب الحافلات السريعة، ورأيت لافتة كتب عليها: غدا جولة لمدة يوم كامل وصولا إلى تشارلوك بي، تبدأ الساعة 8:30 وتمر عبر أجمل المناظر في مقاطعة ديفون. دخلت وسألت عن بعض التفصيلات ثم عدت إلى الفندق مفعما بالحماسة، ولسوء الحظ وجدت صعوبة في حمل بوارو على مشاركتي بمشاعري. قال: يا صديقي، لماذا هذا الولع بالحافلات؟ إن القطار أفضل، صدقني فعجلته لا تنفجر والحوادث لا تقع له ولا ينزعج المرء فيه من كثرة الهواء القوي، ويمكن فيه إغلاق النوافذ ومنع التيارات الهوائية من الدخول. لمحت له برقة إلى أن ميزة الهواء النقي هي أكثر ما جذبني إلى فكرة السفر بالحافلة السياحية المكشوفة، فقال: وإذا أمطرت، إن طقسكم الإنجليزي دائم التقلب، للحافلة غطاء وغيره من الاحتياطيات، ناهيك عن حقيقة أنها إن أمطرت كثيرا فلن تتم الرحلة. آها، دعنا نأمل إذن أن تمطر. كلا، إن كنت تشعر بأنك لا ترغب فيه. كلا كلا يا صديقي، أرى أن قلبك قد تعلق بالرحلة، ولحسن الحظ فإن معي معطفي، ولكن هل يكون لدينا وقت كاف في تشارلوك بي؟ حسنا، أخشى أننا سنضطر لقضاء الليل هناك، فالرحلة تمر في دارتمور ثم نتناول الغداء في مونكهامبتون، ومن ثم نصل إلى تشارلوك بي في نحو 4 عصرا، وتبدأ الحافلة رحلة العودة في 5، حيث تصل هنا في 10 ليلا. وهكذا، ورغم ذلك فإن أناسا يقومون بذلك طلبا للمتعة. سنحصل بالطبع على تخفيض للأجرة ما دمنا لن نقوم برحلة العودة، أليس كذلك؟ لا أظن ذلك ممكنا. عليك أن تصر على ذلك. هيا يا بوارو لا تكن بخيلا، فأنت تربح الكثير. هذا ليس بخلا يا صديقي، بل هو العقل التجاري. فحتى لو كنت مليونيرا فلن أدفع إلا ما يكون حقا وصحيحا. ولكن كما توقعت، كان مقدرا على بوارو أن يفشل في هذا الصدد، فقد كان الرجل الذي يصدر التذاكر في مكتب الحافلات السريعة هادئا خاليا من العواطف، لكنه كان صلبا عنيدا. كانت حجته أنه ينبغي أن نعود، بل إنه لمح إلى أنه ربما كان علينا أن ندفع مبلغا إضافيا مقابل ميزة مغادرة الحافلة في تشارلوك بين. اضطر بوارو وقد هزم إلى دفع المبلغ المطلوب، وغادر المكتب متذمرا. الإنجليز لا إحساس لديهم بالمال. لاحظت يا هاستينغز، الشاب الذي دفع الأجرة كاملة ومع ذلك ذكر بأنه ينوي مغادرة الحافلة في مونكهامبتون، لا أظنني لاحظته في الحقيقة. إنك كنت تراقب تلك الشابة الحسناء التي حجزت المقعد رقم 5 المحاذي لمقعدنا. نعم يا صديقي لقد رأيتك، ولذلك فعندما أوشكت على حجز المقعدين 13 و14 اللذين يقعان في الوسط ويوفران أقصى حماية ممكنة في هذه الحافلة، اندفعت بوقاحة إلى الأمام وقلت إن المقعدين 3 و4 سيكونان أفضل. هذا صحيح يا بوارو، الشعر الداكن المحمر نقطة ضعفك دوما، الشعر المحمر. على كل، كانت تستحق النظر إليها أكثر من شاب غريب. هذا يعتمد على وجهة النظر، بالنسبة لي كان الشاب مثيرا للاهتمام. شيء ما ذو مغزى في نبرة بوارو جعلني أنظر إليه بسرعة وأقول: لماذا؟ ما الذي تعنيه؟ لا تتحمس كثيرا، لنقل أنه أثار اهتمامي لأنه كان يحاول تنمية شارب له، وكانت النتيجة بائسة حتى تاريخه. ثم لمس بوارو شاربه الضخم برفق وقال: إنه فن، تربية الشارب فن، وأنا أتعاطف مع كل من يحاوله. يصعب دوما مع بوارو أن تعرف متى يكون جدا ومتى يكون منصرفا لمجرد تسلية نفسه على حسابك، لذلك فقد ارتأيت أن من الأسلم السكوت. جاء فجر اليوم التالي مشمسا بهيا، يوم رائع حقا، ولكن بوارو لم يكن ليدخل في أي مجازفات، فقد ارتدى صدرية صوفية ومعطفا ثقيلا ورداء واقيا من المطر ولفاعين، ناهيك عن ارتدائه أثقل بدلاته، كما أنه ابتلع حبتي دواء مضاد للزكام قبل الانطلاق، وأخذ معه خزينا احتياطيا من هذه الحبوب. أخذنا معنا حقيبتين صغيرتين، وكان لدى الفتاة الجميلة التي رأيناها مبارحة حقيبة صغيرة، كذلك هي الحال مع الشاب الذي استنتجت بأنه كان موضع تعاطف بوارو. ولم توجد أمتعة إلا هذه الحقائب الأربع التي رتبها السائق في موضعها، وأخذنا جميعا مقاعدنا. وقد خصص لي بوارو بشيء من الحقد كما أظن المقعد الجانبي، على اعتبار أن لدي هوسا بالهواء النقي، واحتل شخصيا المقعد المجاور لمقعد جارتنا الجميلة، لكنه سرعان ما أجرى تعديلا، لأن الرجل الذي شغل المقعد رقم 6 كان كثير اللغط والحركة ميالا إلى الفكاهة والصخب، ولذلك فقد سأل بوارو الفتاة بصوت خافت إن كانت ترغب بتبادل المقاعد معه. قبلت ذلك بامتنان، وما إن تم تبادل المقاعد حتى دخلت الفتاة في حديث معنا، وسرعان ما غدونا نحن الثلاثة نلغو بمرح. كانت شابة صغيرة كما هو واضح، لا تتجاوز 19 من عمرها، وكانت بريئة براءة الأطفال، وسرعان ما أفضت لنا بسبب رحلتها. كان ذاهبة في رحلة عمل لصالح عمتها التي تملك محل أثريات مثيرا في آيبرماوث. كانت تلك العمة قد وجدت نفسها بعد موت والدها فقيرة بعد غنى، فاستخدمت رأس المال البسيط لديها بالإضافة إلى بيت مليء بالتحفيات والأشياء الجميلة التي تركها لها أبوها لتبدأ عملا تجاريا، ولقد نجحت نجاحا منقطع النظير، وصنعت لنفسها اسما مرموقا في هذه التجارة. وقد انضمت هذه الفتاة ماري دورانت إلى عمتها فتعلمت العمل وغدت متحمسة كثيرا له، مفضلة إياه كثيرا عن البدائل الأخرى كالتمريض مثلا. الزوار رأسه اهتماما وتأييدا لكل ذلك، وقال متوتدا: أنا واثق أن الآنسة ستصبح ناجحة، لكنني سأبذل لك نصيحة صغيرة. لا تكوني كثيرة الثقة بالناس يا آنستي، ففي كل مكان في العالم محتالون ومشردون وأشرار، بل يمكن وجودهم حتى هنا في حافلتنا. على المرء دائما أن يكون محترسا مرتابا. هدقت إليه وقد فغرت فاها، فهز رأسه بحكمة وأضاف: نعم، الأمر كما أقول لك، من يدري، حتى أنا الذي أتكلم معك قد أكون وغدا يحمل أسوأ الصفات. ورمش بعينيه أمام وجهها المدهوش. توقفنا لتناول الغداء في مونكامبتون، وبعد تبادل كلمات قليلة مع النادل تمكن بوارو من تأمين طاولة صغيرة لنا قرب النافذة. وفي باحة خارجية كبيرة اصطفت أكثر من 20 حافلة سياحية جاءت من جميع أنحاء البلاد. كانت قاعة الطعام مليئة بالزبائن والضجة عالية نوعا ما. قلت: يمكن للمرء أن يحس بالكثير من روح العطلة هنا. وافقتني ماري دورانت وقالت: إن إبرماوث تفسد تماما في الصيف هذه الأيام. تقول عمتي إنها كانت تختلف تماما في الماضي، أما الآن فلا يكاد المرء يستطيع السير على الأرصفة لكثرة الزحام. ولكن ذلك جيد لأغراض العمل يا آنسة. ليس لأغراض عملنا نحن بشكل خاص، فنحن لا نبيع إلى الأشياء النادرة الثمينة، ولا نهتم بالأشياء الرخيصة والخردوات. إن لعمتي زبائنها الخاصين في طول إنجلترا وعرضها، فإن أرادوا مثلا طاولة أو كرسيا يعود لحقبة تاريخية معينة أو قطعة معينة من الخزف الصيني، فإنهم يكتبون لها بذلك، وهي تجلبها لهم عاجلا أم آجلا، وهو ما حصل في هذه القضية التي أنا بصددها الآن. ظهر علينا الاهتمام ومضت هي شارحة. رجل أمريكي اسمه السيد بيكرود كان خبيرا بالأجسام المصغرة المنمنمات والتماثيل الصغيرة، وكان يهوى جمعها أيضا. وكانت مجموعة ثمينة جدا من هذه التماثيل والمنمنمات الصغيرة قد طرحت مؤخرا في السوق، واشترتها السيدة إليزابيث بن عمة ماري. وقد كتبت للسيد وود تصف له مفردات هذه المجموعة وأسعار كل منها، فأجابها على الفور قائلا: إنه مستعد للشراء إن كانت المنمنمات والتماثيل كما وصفت في الرسالة، وطالبا إرسال أحد مع هذه المجموعة إليه ليراه حيث يقيم في تشارلك بي. وقد أرسلت الآنسة دورانت بناء على ذلك ممثلة لشركة عمتها. قالت: إنها أشياء جميلة طبعا، ولكنني لا أستطيع تصور وجود من يدفع كل تلك الأموال ثمنا لها، 500 جنيه، تخيلوا ذلك، إنها مصنوعة على يد كوزوي. هل اسمه كوزوي؟ لقد أصبحت أخلط كثيرا في هذه المسائل. ابتسم بوارو وقال: أنت لست خبيرة بعد، أليس كذلك يا آنسة؟ قالت ماري بحزن: لم أخضع لتدريب إذ لم أنشأ على معرفة الكثير من الأشياء القديمة، أمام الكثير مما ينبغي تعلمه. سكتت وفجأة اتسعت عيناها دهشة. كانت تجلس مقابل النافذة، وكانت نظرتها الآن مصوبة خارجها باتجاه الباحة. نهضت بسرعة عن كرسيها واندفعت خارج الحافلة أشبه بالراكضة، ثم عادت بعد بضع دقائق مقطوعة الأنفاس معتذرة لتقول: آسفة جدا لاندفاعي على ذلك النحو، ظننت أنني رأيت رجلا يأخذ حقيبتي من الحافلة فطرت خلفه، ولكن تبين أنها حقيبته، إنها تشبه حقيبتي تماما. شعرت بأنني مغفلة، فقد بدا الأمر وكأنني أتهمه بالسرقة. ضحكت من الفكرة، ولكن بوارو لم يضحك بل قال: أي رجل منهم يا آنسة؟ صفيه لي. شاب نحيل شديد الهزال ذو شارب غير واضح تماما، وكان يرتدي بدلة بنية. أها، صديق البارحة يا هاستنكس. أتعرفين هذا الشاب يا آنسة؟ هل رأيته من قبل؟ كلا أبدا. لماذا؟ لا شيء، أمر غريب، هذا كل ما في الأمر. ثم عاد إلى صمته ولم يشارك في الحديث حتى استرعى انتباهه شيء قالته ماري. سأل فجأة: ماذا يا آنسة؟ ما الذي قلته؟ هل ينبغي أن أكون حريصة أثناء عودتي من الأشقياء كما سميتهم أنت؟ السيد وود يدفع دوما أموالا نقدية وعلى الفور مقابل البضاعة التي يشتريها، وإن كنت سأحمل معي 500 جنيه من الأوراق النقدية فلا شك أنني سأستحق انتباه شقي ما. ثم ضحكت، ولكن بوارو لم يجب، بل سألها بدل ذلك عن الفندق الذي تعتزم النزول فيه في تشيرلوك بي. فندق أنكر، إنه صغير معتدل الأجر ولكنه جيد تماما. هكذا، فندق أنكر، نفس الفندق الذي قرر صديقي هاستينغز أن ننزل فيه. يا للمصادفة. وغمز لي بعينه. ستمكثان طويلا في تشيرلوك بي؟ ليلة واحدة فقط. أنا واثق أنك لن تستطيع أن تخمني ما هي مهنتي يا آنسة. رأيت ماري تفكر في العديد من الاحتمالات ثم تستبعدها، ربما بسبب شعور بالحذر، وأخيرا جازفت بطرح اقتراح يقول إن بوارو ساحر وقد استمتع كثيرا بذلك. قال بوارو: آها، ولكنها فكرة رائعة. تظنين أنني أخرج الأرانب من القبعة؟ كلا يا آنستي، إنني ناقيد الساحر، فالساحر يجعل الأشياء تختفي، أما أنا فأجعل الأشياء المختفية تظهر ثانية. ثم مال بجسمه إلى الأمام كثيرا بحيث يعطي لكلماته تأثيرها الأقصى، وقال: إنه سر يا آنستي، ولكنني سأخبرك به، إنني رجل تحر. ثم عاد ليعتدل في جلسته على الكرسي مسرورا بالتأثير الذي أوجده، فقد حدقت ماري دورانت إليه مأخوذة بالمفاجأة. ولكن لم يعد الحديث بعد ذلك ممكنا، إذ أعاقه إطلاق أبواق الحافلات العديدة في الخارج معلنة استعدادها للتحرك. بينما كنا نخرج أنا وبوارو سوية، علقت أنا على سحر وجاذبية زميلتنا في وجبة الغداء، وقد وافقني بوارو الرأي قائلا: نعم إنها فاتنة، ولكنها أيضا سخيفة بعض الشيء. سخيفة؟ لا تغضب هكذا، فقد تكون الفتاة جميلة وذات شعر داكن محمر وتكون مع ذلك سخيفة. إن لمن أشد الحماقة أن تثق باثنين غريبين كما فعلت. أها، حسنا، لقد استطعت معرفة أننا على ما يرام. إن هذا الذي تقوله هراء يا صديقي، فمن شأن أي امرئ يعرف عمله أن يبدو بشكل طبيعي وعلى ما يرام. ثم انظر إلى تلك العبارة التي قالتها حول ضرورة حذرها عند حملها 500 جنيه معها لدى عودتها، في حين أنها تحمل 500 جنيه الآن بالفعل على شكل تماثيل ومنمنمات. بالضبط، وليس بين الاثنين فرق يا صديقي، لكن أحدا لا يعرف عن ذلك غيرنا، والخادم والناس الجالسون على الطاولة المجاورة، بالإضافة إلى العديد من الناس في إبرماوث بلا شك. هذه الآنسة دورانت فاتنة بالفعل، ولكنني لو كنت مكان عمتها إليزابيث بان لكنت اهتممت بداية بتعليم مساعدتي أصول الحصافة والتصرف السليم. سكت بوارو قليلا ثم قال بصوت مختلف: أتدري يا صديقي، إن من أسهل الأشياء أخذ حقيبة من إحدى تلك الحافلات أثناء وجودنا جميعا في الغداء. أها، كلا يا بوارو، كان لابد أن يرى ذلك أحد. وما الذي سيرونه؟ شخص يأخذ أمتعته؟ بالإمكان القيام بذلك بشكل مكشوف على الملأ، وليس لأحد أن يتدخل. هل تعني بوارو، هل تلمح إلى؟ لكن ذلك الشخص صاحب البدلة البنية كانت الحقيبة حقيبته الخاصة. قطب بوارو جبينه وقال: هكذا يبدو، وعلى كل حال فأمر غريب يا هاستينغز ألا يقدم على أخذ حقيبته من قبل لدى وصول الحافلة مباشرة. إنه لم يتغدى هنا كما لاحظت. قلت ببطء: لو لم تكن الآنسة دورانت تجلس مقابل النافذة لما رأته، وما دامت كانت حقيبته فلم يكن ذلك ليهم. ولذلك دعنا نخرج الموضوع من عقولنا يا صديقي. ومع ذلك فعندما عدنا إلى أماكننا وبدأت الحافلة تتسارع مرة أخرى على الطريق، اغتنم بوار الفرصة لإلقاء محاضرة أخرى على ماري حول مخاطر عدم التكتم والثقة بالناس. تلك المحاضرة التي تلقتها الفتاة بخنوع، ولكن بنفسية من يعتبر الأمر كله مجرد نكتة. وصلنا إلى تشارلوك بي في الساعة الرابعة وكنا محظوظين تماما إذ استطعنا الحصول على غرفة في فندق أنكر، وهو فندق رائع ينتمي إلى العالم القديم مقام في أحد الشوارع الجانبية. كان بوارو قد أخرج لتوه بعض الضروريات من الحقائب، وكان يجري بعض عمليات التزيين على شاربي استعدادا للخروج لزيارة أرانز، عندما سمعنا طرقا عنيفا على الباب. صحت أنا: تفضل. ولدهشة شديدة دخلت ماري شاحبة الوجه وقد تكورت في عينيها دمعتان ضخمتان. قالت: إنني آسفة جدا، ولكن أفضع الأمور قد حدث، وقد قلت إنك رجل تحر يا سيد بوارو. ما الذي حدث يا آنسة؟ لقد فتحت حقيبتي، كانت التماثيل والمنمنمات في داخل حقيبة صغيرة من جلد التمساح مقفلة بالطبع، والآن انظر. وأبرزت حقيبة صغيرة مربعة من جلد التمساح، كان غطاؤها يتدلى مفتوحا. أخذها بوارو منها، كانت قد فتحت بالقوة، ولابد أن قوة هائلة استخدمت لفتحها. كانت العلامة واضحة تماما. تفحصها بوارو وهز رأسه ثم سألها: والمنمنمات؟ مع أننا كنا نحن الاثنين نعرف الجواب تماما. اختفت، لقد سرقت. ماذا عساني أفعل؟ لا تقلقي، إن صديقي هو هيركيول بوارو، لابد أنك سمعت به، وإن كان لأحد أن يعيدها لك فلن يكون إلا هو. السيد بوارو؟ السيد بوارو العظيم؟ كان بوارو من الخيلاء بحيث أطربه الاحترام الواضح في صوتها. قال لها: نعم يا طفلتي، إنه أنا بنفسي، ويمكنك أن تضعي قضيتك الصغيرة بين يدي، وسأفعل كل ما يمكن فعله، لكنني أخشى، بل أخشى كثيرا، أن يكون الوقت قد فات. أخبريني، هل فتح قفل حقيبتك الكبيرة بالقوة هو الآخر؟ هزت رأسها بالنفي، فقال بوارو: دعني أنظر إليه رجاء. ذهبنا معا إلى غرفتها وتفحص بوارو الحقيبة بدقة، كان واضحا أنها قد فتحت بمفتاح. قال بوارو: وهو أمر بسيط للغاية، فأقفال الحقائب هذه كلها من نفس النمط. حسنا، علينا أن نتصل بالشرطة، كما أن علينا أن نرى السيد بيكرود بأسرع ما يمكن، وسوف أهتم بذلك بنفسي. ذهبت معه وسألته ما الذي يعنيه من قوله أنه يخشى أن يكون الوقت قد فات، فأجابني: يا عزيزي، لقد قلت اليوم إنني نقيض الساحر، وإنني أجعل الأشياء المختفية تظهر ثانية، ولكن لنفترض أن أحدا سبقني. ألم تفهم؟ ستفهم بعد دقيقة. اختفى داخل كشك الهاتف ثم خرج بعد دقائق وهو مكتئب جد. قال: وقع ما كنت أخشاه، زارت سيدتنا سيد وود ومعها المنمنمات قبل نصف ساعة، ودعت أنها مرسلة من لدن الآنسة إليزابيث بان، ولقد فرح بالمنمنمات والتماثيل ودفع ثمنها فورا قبل نصف ساعة، أي قبل أن نصل إلى هنا. ابتسم بوارو بشكل مبهم بعض الشيء وقال: تلك الحافلات السريعة سريعة فعلا، ولكن سيارة سريعة تنطلق من مونك هامبتون مثلا ستصل إلى هنا قبل الحافلة بساعة على الأقل. وماذا نفعل الآن؟ هاستينغز الطيب عملي دوما، نخبر الشرطة ونقوم بكل ما نستطيعه من أجل الآنسة دورانت، ثم نعم بكل تأكيد سنقابل بيكارود. وقد نفذنا هذا البرنامج. كانت المسكينة ماري منزعجة جدا وخائفة من لوم عمتها لها. علق بوارو بعد أن انطلقنا باتجاه فندق سيسايد حيث يقيم السيد وود. لا شك أن عمتها ستلومها وستكون محقة تماما في لومها، فمن الإهمال أن تترك ما قيمته 500 جنيه من التحفات في حقيبة وتذهب للغداء. ومع ذلك فإن في هذه القضية يا صديقي نقطة أو نقطتين غريبتين. تلك الحقيبة الصغيرة مثلا، لماذا فتحت بالقوة؟ لإخراج المنمنمات والتماثيل. ولكن ألم يكن ذلك حماقة؟ لنفترض أن لصنا يعبث بالأمتعة أثناء فترة الغداء بحجة إخراج حقيبته، فمن المؤكد أنه كان من الأسهل عليه أن يفتح الحقيبة وينقل الحقيبة الصغيرة مقفولة كما هي إلى حقيبته ثم يهرب بدل إضاعة الوقت في فتح القفل بالقوة. يمكن أن يكون أراد التأكد من وجود المنمنمات داخل الحقيبة الصغيرة. لم يبدو بوارو مقتنعا، ولكن بما أنه أتى من يقودنا إلى جناح السيد وود فلم يكن لدينا وقت للاستمرار في المناقشة. انتبهتني كراهية للسيد بيكر منذ البداية. كان رجلا ضخما جلفا أثقل نفسه بالملابس الكثيرة ووضع في إصبعه خاتم سوليتير ماسي، وكان صخابا كثير اللغط. لم يشك طبعا بحدوث أي مشكلة. ولماذا عساه يشك؟ لقد قالت المرأة أنها أحضرت المنمنمات والتماثيل كما كان ينتظر، وكانت تلك عينات رائعة جدا أيضا. ولدى سؤاله إن كان يعرف أرقام الأوراق النقدية التي دفعها أجاب بالنفي. ومن هو السيد بوارو هذا على أي حال حتى يأتي ويسأله كل هذه الأسئلة؟ رد بوارو: لن أسألك شيئا بعد يا سيدي إلا أمرا واحدا فقط، أن تعطيني وصفا للمرأة التي زارتك. هل كانت جميلة وشابة؟ قال سيد وود: كلا يا سيدي، لم تكن كذلك. كانت أبعد ما تكون عن الجمال. كانت امرأة طويلة في أواسط عمرها، ذات شعر أشيب وبشرة مليئة بالبثور وبعض الشعر فوق الفم كأنه مشروع لإنبات شارب. صحت بعد أن استأذننا بالخروج. بوارو، شارب، هل سمعت ذلك؟ إن أذني على ما يرام، شكرا يا هاستينغز. ولكن يا له من رجل كريه. لم يكن ذا أسلوب ساحر، هذا صحيح. حسنا، علينا أن نمسك باللص بالتأكيد، يمكننا أن نتعرف إليه. إن لك لبساطة ساذجة جدا يا هاستينغز. ألا تعلم بوجود شيء يسمونه دافع بالغياب عن مسرح الجريمة؟ وتظن أنه سيمتلك دليل غياب؟ أجاب بوارو جوابا غير متوقع: أنا أتمنى مخلصا أن يمتلك مثل ذلك الدليل. مشكلتك أنك تحب تصعيب الأمور. هذا صحيح تماما يا صديقي. إنني لا أحب كيف تعبرون عن ذلك، الطير الذي يرقد. وقد كانت نبوءة بوارو صحيحة تماما، فقد تبين أن زميلنا في السفر ذا البدلة البنية يدعى نورتون كين، وكان قد ذهب مباشرة إلى فندق جورج في مونكهامبتون وبقي هناك أثناء فترة بعد الظهر. وكان الدليل الوحيد ضده هو دعوى الآنسة دورانت التي أعلنت أنها رأته يخرج أمتعته من الحافلة فيما كنا نتناول الغداء. قال بوارو متأملا: وهو أمر غير مريب بحد ذاته. بعد تلك الملاحظة عاد بوارو للزوم الصمت ورفض المضي في مناقشة القضية أكثر من ذلك، قائلا عندما ألححت عليه أنه كان يفكر بالشوارب عامة وأنه ينصحني أن أحذو حذوه، لكنني أدركت بأنه قد طلب من جوزيف آرنز الذي ذهب وقضى المساء معه أن يعطيه كل التفصيلات الممكنة حول سيد بيكرود. وبما أن كلا الرجلين كانا يقيمان في نفس الفندق فقد كانت لديه فرصة لتسقط بعض المعلومات، لكن بوارو لم يصرح بشيء مما عرفه على أي حال. أما ماري دورانت فقد عادت بعد عدة مقابلات مع الشرطة إلى إبرماوث على متن قطار الصباح الباكر. تغدينا مع جوزيف أرنز، وبعد الغداء أبلغني بوارو بأنه قد حل مشكلة صديقه الوكيل المسرحي بشكل مقنع، وأن بوسعنا العودة إلى إبرماوث بالسرعة التي نرغب بها. قال: ولكن ليس بالحافلات يا صديقي، سنذهب بالقطار هذه المرة. أنت خائف من أن تسرق جيوبك أم من مقابلة فتاة أخرى في محنة؟ كلا هذين الأمرين يمكن أن يصيبني في القطار يا هاستنجز. كلا، إنني مستعجل على العودة إلى إبرماوث لأنني أريد المضي في قضيتنا. قضيتنا؟ نعم يا صديقي، لقد لجأت الآنسة دورانت إلي طلبا للمساعدة، وإن كانت القضية الآن في يد الشرطة فهذا لا يعني أنني أستطيع غسل يدي منها. لقد جئت هنا لتقديم خدمة لصديق قديم، لكنني لن أسمح أبدا بأن يقال أن هيركول بوارو تخلى عن غريب بحاجة إليه. ثم شد قامته بشكل يوحي بالفخامة المتبجحة. قلت له غامزا: ولكنني أعتقد أنك اهتممت بالقضية قبل ذلك في مكتب الحافلات عندما رأيت ذلك الشاب لأول مرة، مع أنني لا أعرف ما الذي جذب انتباهك إليه. ألا تعرف يا هاستنجز؟ كان عليك أن تعرف. حسنا حسنا، يجب أن يبقى ذلك سرا صغيرا خاصا بي. تبادلنا حديثا قصيرا مع مفتش الشرطة المكلف بالقضية قبل مغادرتنا. كان المفتش قد حقق مع السيد نورتن كان، وأخبر بوارو بصفة سرية بأن سلوك الشاب وتصرفاته لم تعجبه كثيرا. قد هاج وماج وأنكر وناقض نفسه، وأضاف المفتش قائلا: ولكنني لم أعرف بالضبط كيف تمت هذه الخدعة. ربما كان قد سلم المسروقات إلى شريك له، وانطلق ذلك الشريك فورا بسيارة سريعة، ولكن هذا مجرد نظرية. علينا أن نجد السيارة والشريك لكي يتجلى الأمر تماما. هز بوارو رأسه متفكرا. وفي القطار سألت بوارو بعد أن جلسنا في مقاعدنا: أتعتقد بأن هذه هي الطريقة التي اتبعت في السرقة؟ كلا يا صديقي، لم يكن الأمر بهذه الكيفية، بل كان أذكى من ذلك. ألم تخبرني؟ ليس بعد، إن نقطة ضعفي كما تعلم هي أنني أحب الاحتفاظ بأسرار الصغيرة للنهاية. وهل تكون النهاية قريبة؟ قريبة جدا الآن. وصلنا إلى إبرماوث بعد السادسة بقليل، ومضى بوارو مباشرة إلى المحل الذي يحمل اسم إليزابيث بان. كان المحل مغلقا، ولكن بوارو قرع الجرس، وسرعان ما فتحت ماري بنفسها الباب وعبرت عن دهشتها وسعادتها لرؤيتنا. تفضلا رجاء لتريا عمتي. قادتنا إلى غرفة خلفية، وتقدمت لتحيتنا سيدة متوسطة العمر، كان ذات شعر أبيض، وبدت كما لو أنها هي ذاتها إحدى المنمنمات ببشرتها الحمراء والبيضاء وعيناها الزرقاوين. وقد ارتدت حول كتفيها المقوسين بعض الشيء وشاحا قديما غير ذي قيمة. سألت السيدة بصوت خافت ساحر: هل هذا هو السيد بوارو العظيم؟ لقد كانت ماري تخبرني عنك ولم أكن أصدق ذلك. وهل ستساعدنا حقا في مشكلتنا؟ هل ستقدم لنا المشورة؟ نظر بوارو إليها برهة ثم انحنى وقال: سيدة بان، إن تأثيرك رائع، ولكن عليك حقا أن تطلقي شاربا. شهقت الآنسة بين وعادت بجذعها إلى الخلف دهشة: لقد كنت غائبة عن العمل أمس، أليس كذلك؟ كنت هنا في الصباح، وفيما بعد لزمني صداع فذهبت مباشرة إلى البيت. ليس إلى البيت يا سيدتي، فلتخفيف من الصداع جربت تغيير الهواء، أليس كذلك؟ إن هواء تشارلك بي منشط جدا كما أعتقد. ثم أمسكني من ذراعي وسحبني نحو الباب، وهناك توقف وقال ملتفتا للمرأة: أتفهمين؟ إنني أعرف كل شيء. هذه التمثيلية التهريجية الصغيرة يجب أن تتوقف. كان في نبرته تهديد. أما السيدة بان فقد هزت رأسها موافقة بصمت، ووجهها شاحب كالموتى. التفت بوارو إلى الفتاة وقال بلطف: يا آنسة، أنت شابة وفاتنة، ولكن الاشتراك في هذه القضايا الصغيرة سيؤدي إلى اختفاء ذلك الشباب وتلك الفتنة خلف جدران السجن، وأنا هيركول بوارو، وأقول لك إن ذلك سيكون مؤسفا. ثم خرج مباشرة إلى الشارع ولحقت به مذعورا. من البداية يا صديقي كنت مهتما عندما حجز ذلك الشاب مقعدا لغاية مونكامبتون، فقط رأيت انتباه الفتاة وقد تسمر وجهها فجأة عليه. لماذا؟ إنه لم يكن من ذلك النوع الذي يجعل النساء تنظر إليه لشخصه فقط. وعندما انطلقنا في الحافلة كان لدي شعور بأن شيئا ما سيحصل. من الذي رأى الشاب يعبث بالأمتعة؟ الآنسة، والآنسة وحدها. وتذكر أنها هي التي اختارت ذلك المقعد المواجه للنافذة، وهو خيار غير أنثوي أبدا. ثم جاءت إلينا بقصة السرقة والحقيبة الصغيرة التي فتحت بالقوة، وهو أمر لا يستقيم مع التفكير السليم كما أخبرتك وقتها. وما هي النتيجة الأمر كله؟ ستكون النتيجة أن السيد بيكروود قد دفع ثمنا غاليا لبضائع مسروقة، وستعود التماثيل والمنمنمات إلى السيدة بن فتبيعها مرة أخرى، وبذلك تكون قد ربحت 1000 جنيه بدل 500. لقد قمت بتحريات سرية وعلمت بأن عملها في حالة سيئة وغير مضمونة النتائج، وقلت لنفسي إن العمة وابنة أخيها مشتركتان معا في هذا الأمر. فأنت إذن لم تشك أبدا في نورتن كان؟ يا صديقي أشك فيه وهو بذلك الشارب. إن المجرم يكون عادة إما حريق الذقن والشارب تماما، أو ذا شارب محترم يمكن حلاقته عند الضرورة. ولكن يا لها من فرصة لتلك السيدة الذكية بان، امرأة كهلة منحنية الكتفين ذات بشرة يتداخل فيها البياض والحمرة كما رأيناها. فإن هي شدت جسمها واعتدلت ولبست حذاء رجوليا ضخما وبدلت لون بشرتها ببضع بثور ولطخات غير ملائمة، ثم أضافت كلمسة نهائية بضع شعرات متناثرة على شفتيها العليا، فما الذي يحدث عندها؟ امرأة مسترجلة كما قال السيد وود، فيما قلنا نحن على الفور رجل متنكر. هل ذهبت حقا إلى تشيرلوك أمس؟ بالتأكيد، إن القطار كما أخبرتني أنت إن كنت تذكر يغادر في 11:00 ويصل إلى تشيرلوك بي في 2:00 بعد الظهر، كما أن قطار العودة أسرع من ذلك، وهو القطار الذي عدنا به، فهو يغادر تشيرلوك في 4:05 ويصل إلى هنا في 6:15. إن التماثيل والمنمنمات لم تكن أبدا في الحقيبة الصغيرة، فتلك الحقيبة فتحت بالقوة بشكل فني قبل وضعها في الحقيبة الكبرى، ولم يكن على الآنسة ماري إلا أن تجد مغفلين للتعاطف مع فتنتها وسحرها ودعم وتأييد الجمال الذي وقع في محنة. ولكن أحد المغفلين لم يكن مغفلا، فقد كان هيركول بوارو. لم أكد أطيق تلميحه الخفي، قلت له بسرعة: إذن فأنت عندما قلت بأنك إنما تساعد غريبا كنت تخدعني عن قصد وتصميم، هذا بالضبط ما كنت تفعله. أنا لم أخدعك أبدا يا هاستينغز، بل تركتك فقط تخدع نفسك. إنني كنت أشير عندما قلت ذلك إلى السيد بيكروود، وهو غريب عن هذه المناطق. ثم تجهم وجهه وقال: أها، كنت أذكر ذلك الاستغلال بتلك الأجرة الفاحشة الجائرة، وتقاضي أجرة على الذهاب إلى تشيرلوك هي نفسها أجرة الذهاب والإياب. عندما أذكر ذلك كله يغلي دمي في عروقي بما يدفعني لحماية الضيف. إن السيد بيكروود لم يكن رجلا لطيفا مسليا، لم يكن كما قد تصفه متعاطفا، ولكنه ضيف، ونحن الضيوف يا هاستينغز ينبغي أن نقف متكاتفين، وأنا شخصيا من أشد أنصار الضيوف.